الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 في مدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28,700. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمه وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الاسلام ابو العباس بن تيميه التلبيد رحمه الله في كتابه العقيده الواسطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والايمان بالقدر خيره وشره. ابتدا المصنف رحمه الله كتابه بالبسمله، ثم أتبعها بحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ثم ذكر الشهادتين مقرونتين مصليا ومسلما على محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة، لأن العبادة التي خلقنا إلى لأن العبادة التي خلقنا لأجلها ترجع إلى حكم الله، وحكم الله نوعان، لأن العبادة التي خلقنا لأجلها ترجع إلى حكم الله وحكم الله نوعان، حكم الله الشرعي نوعان، أحدهما الحكم الشرعي الخبري، والآخر الحكم الشرعي الطلبي، أحدهما الحكم الشرعي الخبري، والآخر الحكم الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول هو الاعتقادات الباطنة، ومتعلق الأول هو الاعتقادات الباطنة، ومدارها على أركان الإيمان، ومدارها على أركان الإيمان المسرودة في كلام المصنف، وهي الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأشار المصنف إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت لأمرين، أحدهما لإنكار المشركين له، لإنكار المشركين له، والآخر كونه أول مشاهد اليوم الآخر، كونه أول مشاهد اليوم الآخر. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة لأجل ذلك، فسموا أهل السنة والجماعة لأجل ذلك. وهذه الرسالة هي في بيان عقيدتهم المستمدة من القرآن والسنة، فهذه العقيدة فهذه الرسالة هي في بيان عقيدتهم المستمدة من القرآن والسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله إيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يبين مفصل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان، مبتدئا بالركن الأول وهو الإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين مذكورين في كلام المصنف، أحدهما النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله قوله تعالى ليس كمثله شيء، ودليله قوله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير لفظ خطاب الشرع أو معنى، وهو تغيير لفظ خطاب الشرع أو معنى. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته شرعا إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله قوله تعالى وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، والكنه الحقيقة، والكنه الحقيقة. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل له، وهو تعيين الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وجمع في الأصل الأول بين التحريف وإيش والتعطيل، وفي الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما. وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، في الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما. فالتحريف يفضي إلى التعطيل، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وعمدة المنقول في هذا الباب هو خبر الوحي المحض، وعمدة المنقول في هذا الباب هو خبر الوحي المحض، فنفي ما ينفى عن الله أو إثبات ما يثبت عنه يرجع إلى ما في القرآن الكريم من خبر الله عن نفسه، أو ما في السنة النبوية من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول بقولهم تنزيه الله عما لا يلي، ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، ويشار إلى الأصل الثاني بقولهم إثبات الكمال، ويشار إلى الأصل الثاني بقولهم إثبات الكمالات. وهذان الأصلان متحققان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى، وإن فقد منه لفظا ومبنى. هذان الأصلان متحققان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى، وإن فقد منه لفظا ومبنى. أن يقطع الناظر في علوم الاعتقاد أن ما جعل أصلا يدور عليه باب الأسماء والصفات فإنه يوجد في خطاب الشرع، لأن هذا الباب كما تقدم مداره على خبر الوحي المحض. فالأصلان المتقدمان وهما النفي والإثبات المشتملان على تنزيه الله عما لا يليق وإثبات الكمالات لله يقطع بوجودهما في خبر الوحي. فأين وجودهما؟ ماذا يسميان في خطاب الوحي؟ أحسن. فالنفي يسمى تسبيحا وتقديسا، فالنفي يسمى تسبيحا وتقديسا، والإثبات يسمى تحميدا، والإثبات يسمى تحميدا. فالأصول الشرعية للإيمان بالصفات الإلهية هما التحميد في المثبتات، والتسبيح والتقديس في المنفيات. فالأصول الشرعية للأسماء والصفات الإلهية هما التحميد في المثبتات، والتسبيح والتقديس في المنفيات. يعني النفي الذي يذكرونه في كتاب الاعتقاد يأتي في خطاب الشرع باسم التسبيح والتقديس، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والإثبات يسمى في خطاب الشرع تحميدا، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الآية. واضح؟ طيب لماذا عدل عن الاسم الشرعي إلى غيره؟ لماذا عدل عن الاسم الشرعي إلى غيره؟ إيش؟ كيف يكون أبلغ الرد؟ صحيح، بس بين هذا وذاك جملة من القول، وهي وعدل عن الموضوع لهما في خطاب الشرع إلى غيره لأنه أبين في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لأنه أبين في إحقاق الحق وإزهاق الباطل عند جدال المخالفين في هذا الباب، عند خطاب المخالفين في هذا الباب بلسان المخاطبة الذي اصطلحوا عليه، بلسان المخاطبة الذي اصطلحوا عليه، يعني أن المتكلمين من المخالفين لأهل السنة شاع في كلامهم استعمال النفي والإثبات، فلأجل مراغمتهم وإبطال مقالاتهم وإحقاق الحق استعمل اسم النفي والإثبات. ومن القواعد النافعة أنه يسع في النقض ما لا يسع في العرض، أنه يسع في النقض ما لا يسع في العرض. كيف؟ ما معنى الجملة هذه؟ أنا بس أنه في مقام النقض بإبطال الباطل ربما توسع فاستعمل من الألفاظ ما ليس في خطاب الشرع، لكنه مما تعرف عليه عند المخالفين لإبطال باطلهم. وأما في مقام العرض وهو بيان الدين فإنه يلتزم بالألفاظ الشرعية لأنها أبلغ في نفوس الناس، لأنها أبلغ في نفوس الناس. فذكر النفي والإثبات مثلا مما يسع في مقامات التعليم، مما يسع في مقامات التعليم، لكنه لا يسع في مقام خطبة الجمعة. فإذا أراد أحد أن يبين ما لله في باب الأسماء والصفات عند تعليم الناس دينهم في خطبة الجمعة فإنه يبينه لهم وفق ما جاء في الخطاب الشرعي بذكر النفي باسم تسبيح الله وتقديسه، وذكر الإثبات باسم تحميد الله، ويسوق من الآيات والأحاديث ما يبين هذا المعنى وذاك، لأن سلطان خطاب الشرعي في إصلاح نفوس الناس أقوى من سلطان غيره. فإذا بينت الكمالات الإلهية بما جاء بيانه في القرآن والسنة من تسبيح الله وتقديسه وتحميده كان أبلغ وأنفع وأنجع في هداية الخلق في هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يكون عنه ما نصب به نفسه، ولا يخرج عن كلمة عن مواضعه، ولا يكذب في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكذبون ولا يخذلون صفاته بصفات فتحه، لأنه سبحانه وتعالى لا سميع له ولا كفوا له ولا ندا له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول إلى السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الأسماء والصفات مبني على أصلين هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار نثرها المصنف في كلامه. ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار نثرها المصنف في كلامه. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا وسنة، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا وسنة. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها. فكل ميل بأسماء الله وآياته عما يجب فيها يسمى إلحادا، وكل ميل عما يجب في آيات الله وأسمائه يسمى إلحادا. ولذلك فالإلحاد في الاسم الشرعي أوسع من الإلحاد في الاسم الاصطلاح. فالإلحاد في اصطلاح المتكلمين في الاعتقاد إيش؟ إنكار وجود الله، إنكار وجود الله. وأما في خطاب الشرع فهو أوسع من ذلك، فيندرج فيه الإنكار لوجود الرب وغيره، فهو الميل بآيات الله وأسمائه عما يجب فيها. فكل ميل عما يجب فيها شرعا يسمى إلحادا. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران، وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. أحدهما أن الله لا ند له ولا سمي له ولا كفو له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح، أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. المخبر عنه شرعا بالتسبيح والتقديس والتحميد كما تقدم، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به الرسل والأنبياء، لأنه الصراط المستقيم. فالقول عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب تبع لما جاءت به الأنبياء والرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم في إثبات الكمالات لله وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والآفات. وهم يقولون إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فيثبتون الصفات والأسماء إثبات وجود كإثباتهم الذات الإلهية إثبات وجود، فإن الخلق كافة ممن يؤمن بالله يثبت وجود ذات ربنا سبحانه وتعالى، ومثل هذا إثبات أسمائه وصفاته، فالذي يثبت الذات ثم ينفي الأسماء والصفات أو ينفي شيئا منها يناقض إثباته للذات، ويطالب بأن يكون إثباته للأسماء والصفات كإثباته للذات، وهذا الأمر يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي كما تثبت الذات وجودا تثبت الأسماء والصفات الإلهية وجودا. ثم ذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تحتمل معنيين، هذه القاعدة تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون النفي والإثبات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، ففي الأسماء الإلهية نفي وإثبات وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، ففي الأسماء الإلهية نفي وإثبات وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه، فيجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه. فالأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، فإنهما ينفيان عن الله النقائص والعيوب، والآخر الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة. وكذلك الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، وكذلك الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات المنفية، الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، كنفي النوم والظلم، والآخر الصفات المثبتة، الصفات المثبتة كالألوهية والرحمة، الصفات المثبتة كالألوهية والرحمة. والمراد من النفي في هذا الباب إثبات مقابله من الكمال، والمراد من النفي في هذا الباب إثبات مقابله من الكمال، فإن النفي المحض ليس كمالا، فإن النفي المحض ليس كمالا، ويحدث الكمال فيه بإثبات مقابله، ويحدث الكمال فيه بإثبات مقابله، فنفي الظلم فيه إثبات كمال العدل، فنفي الظلم فيه إثبات كمال العدل، ونفي النوم فيه إثبات كمال الحياة والقيومية، ونفي النوم فيه إثبات كمال الحياة والقيومية. والفرق بين النفي في باب الأسماء وباب الصفات، والفرق بين النفي في باب الأسماء وباب الصفات، أن النفي في الصفات يكون في المبنى والمعنى، أن النفي في باب الصفات يكون في المبنى والمعنى، وأما النفي في باب الأسماء فيكون في المعنى دون المبنى، وأما النفي في باب الأسماء فيكون في المعنى دون المبنى. وإيضاح هذه الجملة أن النفي الذي ينسب إلى الأسماء الإلهية يكون في معناها كاسم القدوس والسلام، فالنفي فيهما كائن في معناهما، وهو نفي النقائص والعيوب، ويتعذر وجوده في المبنى، فلا يوجد شيء من الأسماء الإلهية واقعا في صورة الكلام أي في تركيبه ومبناه على وجه النفي، بخلاف الصفات الإلهية فيجيء النفي فيها في المبنى والمعنى. فمثلا قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، يتسلط النفي في الآيتين على المبنى والمعنى معا، فتسليطه على المبنى كون المذكور فيهما آتيا على صورة النفي، فالآية الأولى لا فيها نافية لا تأخذه سنة ولا نوم، والآية الثانية ما فيها نافية وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك المعنى الموجود فيهما هو واقع على وجه النفي، فالآية الأولى فيها نفي النوم والسنة، والآية الثانية فيها نفي نفي الظلم. والقول الثاني أن النفي والإثبات واقعان في مجموع الأسماء والصفات، أن النفي والإثبات واقعان في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، لا في جميعها، فيكون الإثبات في الأسماء فيكون الإثبات في الأسماء والصفات، ويكون النفي في الصفات فقط، فيكون النفي والإثبات في الصفات، ويكون الإثبات في الأسماء فقط ولا نفي فيها، ولا نفي فيها. وهذا هو المشهور في كلام أهل العلم، وهذا هو المشهور في كلام أهل العلم. ونص عبارة المصنف يدل على أن النفي والإثبات متعلقان بإيش؟ بالأسماء والصفات، متعلقان بالأسماء والصفات، لأنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالأظهر هو المعنى الأول، فالأظهر هو المعنى الأول، وبيانه على ما قدمناه من وجود النفي في الأسماء ووجوده في الصفات ووجود الإثبات في الأسماء ووجود الإثبات في الصفات. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما

آيات وأحاديث تتضمن طرفا حسنا منها. وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث هو ما تقدم أن هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات مبني على خبر الوحي المحض، فما لله من الأسماء والصفات يعرف بطريق النقل إما عن الله عز وجل وإما عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن بيان معانيها لظهور دلالتها بالوضع اللغوي على ما أراد، فإن القرآن عربي، وإن السامع هذه الآيات والأحاديث النبوية يعرف بالوضع اللغوي ما تريده العرب في كلامها من إثبات ما فيها من الإثبات ونفي ما فيها من النفي المتعلق بالأسماء والصفات الإلهية، فإن العربية يعرف من سياق هذه الأدلة في الكتاب والسنة ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء بالتصريح بها، ويعرف ما له سبحانه وتعالى فيها من الصفات بما فيها من التصريح بالصفات أو ذكر الأسماء الإلهية المشتملة على صفات إلهية، فإن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة إلهية أو أكثر، فاسم الله يتضمن صفة الألوهية، واسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، إذا ساعد عليه الوضع اللغوي ولم يأباه الدليل الشرعي، فاسم الحكيم مثلا دال على صفة الحكم والحكمة، واسم البصير مثلا دال على صفة البصر والبصر والبصيرة، فالاسم الإلهي يدل تارة على صفة واحدة كاسم الله يدل على صفة الألوهية، ويدل تارة على صفتين كاسم الحكيم يدل على صفة الحكم والحكمة، ويدل تارة أخرى على ثلاث صفات كاسم البصير يدل على صفة البصر والبصر والبصيرة، فالاسم يدل على عند ذكره يدل على كون المذكور اسما لله، ويدل أيضا على ما فيه من صفة لله سبحانه وتعالى، وتارة تعرف الصفة بطريق الفعل، فإن فعل الله هو صفة الله، قاله البخاري في خلق أفعال العباد، قاله البخاري في خلق أفعال العباد. فتارة نعين الصفة بالتصريح بها، وتارة نعينها بطريق الاسم الإلهي، وتارة نعينها بطريق الفعل الإلهي. وعدة الأدلة القرآنية المذكورة هنا 111 دليلا. وعدة الأدلة القرآنية المذكورة هنا 111 دليلا. وعدة الأدلة الحديثية 16. وعدة الأدلة الحديثية 16. وهذه الأدلة باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام. وهذه الأدلة باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا بذكر اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر. بذكر اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر. والقسم الثاني ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية المذكورة قبل. ما دل على صفات إلهية مضمنة الأسماء الإلهية من قبل، فتفيد آياتها زيادة في الأدلة ولا تفيد زيادة في الصفات. فتفيد آياتها وأحاديثها زيادة في الأدلة ولا تفيد زيادة في الصفات، فتكون الصفات التي فيها مذكورة في أسماء إلهية تقدمت في القسم الأول. والقسم الثالث ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة. ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، فتفيد أدلتها زيادة في الأدلة والدلالة معا. وتفيد أدلتها زيادة في الأدلة والدلالة معا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 31 اسما. وعدة الأسماء الإلهية المذكورة في الآيات الواردة في هذه العقيدة 31 اسما. فالاسم الأول الله، قال تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو في آيات أخرى ذكرها المصنف. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي هذا الاسم في القرآن محلا بأل، ووقع في السنة كذلك. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن محلا بأل، ووقع في السنة النبوية كذلك، أي ذكره بلفظ الأحد. والاسم الثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والاسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير هذه الأسماء أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخرة هو الذي ليس بعده شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء، والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. وأغنى بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان غيره، فما جاء في السنة النبوية يغني عن إفاضة القول بالبيان فوق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان معاني هذه الأسماء. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، الرزاق وذو القوة والمتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى ذي القوة أي صاحبها، ومعنى ذي القوة أي صاحبها، ومعنى المتين شديد القوة، ومعنى المتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي مضاف، وذو القوة اسم إلهي مضاف. فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة، الأسماء المضافة مثل ذي القوة، مثل ذي القوة ورب العالمين ومالك يوم الدين. وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله به، ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد صاحبه أبو عبد الله بن القيم نوعا ثالثا، وزاد صاحبه أبو عبد الله بن القيم نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة، وهما كل اسمان يطلق أحدهما مع الآخر متقابلين، كل اسمين يطلق أحدهما مع الآخر متقابلين، فشرطهما الازدواج أي مجيئهما معا مع حصول المقابلة، فشرطهما الازدواج أي مجيئهما معا مع وجود المقابلة، كاسم القابض والباسط، كاسم القابض والباسط، واسم المانع والمعطي، واسم المانع والمعطي واسم المعز والمذل. فما كان من هذا الجنس لا يسمى الله بأحد طرفيه دون الآخر. فما كان من هذا الجنس لا يسمى الله بأحد طرفيه دون الآخر، فيمتنع فصل أحدهما عن الآخر كما يمتنع فصل حروف الكلمة الواحدة بعضها عن بعض. فيمتنع فصل أحدهما عن الآخر كامتناع فصل حروف الكلمة الواحدة بعضها عن بعض، فيقال في كل واحد منهما إن الاسم هو بالآتي مزدوجة، فلا يقال اسم الله القابض ولا يقال اسم الله الباسط، لكن يقال اسم الله إيش؟ القابض الباسط. وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد لا يصح منه في الأدلة الشرعية سوى القابض والباسط، لا يصح منه في الأدلة الشرعية سوى القابض والباسط. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسحر القابض الباسط، رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده صحيح. واضح هذا النوع؟ يعني لا يكون أحد الكلمتين هو الاسم، لكن الاسم هو تلك الكلمتان معا كالذي صح في حديث أنس. فالاسم هنا القابض والباسط، فكما يسمى الله بالمضاف ويجيء التركيب على وجه الإضافة يجيء التركيب أيضا على وجه الازدواج المتقابل في المعنى. وهذه زيادة حسنة من ابن القيم رحمه الله تعالى باعتبار وضعها في نظام الأسماء الإلهية، لكن لا يوجد منها في خطاب الشرع إلا اسم القابض والباسط. وكذلك ما تقدم من الأسماء الإلهية المضافة هي من جملة أسماء الله عز وجل، وإن قل العادون لها فيندر أن تجد أحدا استوفى عد الأسماء الإلهية ثم اعتنى بعد الأسماء الإلهية المضافة، كالذي مثلنا في اسم ذي القوة واسم مالك الملك واسم رب العالمين. فهذه أسماء إلهية لله سبحانه وتعالى، عدها من عدها ممن ذكرنا من أهل العلم كقوام السنة الأصبهاني وابن تيمية وابن باز رحمهم الله. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور، اسم الغفور والرحيم والرحمن، اسم الغفور والرحيم والرحمن. قال تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال وكان بالمؤمنين رحيما. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى ويبقى وجه ربك، وقال قل إنما حرم ربي. ولم يأتي هذا الاسم محلا بأل في القرآن الكريم، ولم يأتي هذا الاسم محلا بأل في القرآن الكريم، ووقع كذلك في السنة النبوية في أحاديث قليلة، ووقع كذلك في السنة النبوية في أحاديث قليلة. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون: أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرين: خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون: ذو الجلال وذو الإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذي بمعنى صاحب، وهي تتعلق بالجلال والإكرام، فتقدير الكلام تبارك اسم ربك ذي الجلال وذي الإكرام. والاسم الثلاثون والحادي والثلاثون: عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والقول فيها كالقول في سابقها، فتقدير الكلام عالم الغيب وعالم الشهادة. فالمضاف يتعلق بالمضاف إليه في الكلمتين الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الإلهية الواحد والثلاثون تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية. هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها، فيقال الرزق والرزق والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمكر والجلال والكرم. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من أسماء الله التي تقدمت. بناء على القاعدة السالفة أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر، فتلك الأسماء الإلهية أنتج النظر فيها معرفة هذه الصفات الإلهية لربنا سبحانه وتعالى. فمثلا صفة الألوهية مأخوذة من اسم الله، وصفة الأحدية مأخوذة من اسم الأحد، وصفة الصمدية مأخوذة من اسم الصمد، وقل مثل هذا في سائر الصفات الإلهية التي ترجع إلى تلك الأسماء. ويكون الاسم تارة دالا على صفة واحدة، ويكون تارة دالا على صفتين، ويكون دالا تارة أخرى على ثلاث صفات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا كما تقدم آيات تدل على صفات الله دون أسماء له، فإنه قد يأتي ذكر الصفة صريحة ولا تكون دالة على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الصفات ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، فإن صفات الله باعتبار النفي، فإن صفات الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، فإن صفات الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات المثبتة، الصفات المثبتة وهي التي أثبتها الله لنفسه كالعلم والحكمة، وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والآخر صفات منفية وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة، وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات المذكورة، الواردة في الآيات المذكورة زيادة على صفات الأسماء التي تقدمت، زيادة على صفات الأسماء التي تقدمت 62 صفة إلهية، تذكر فيها الصفة تارة صريحة وتذكر تارة أخرى بالفعل الذي يدل عليها. فالصفة الأولى الإذن، والصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن الله. والصفة الثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا، قال الله تعالى: فالله خير حافظا، وقال تعالى: لا يؤوده حفظهما، لا يؤوده حفظهما، أي لا يكرته ولا يثقله، أي لا يكرته ولا يثقله. صح هذا عن ابن عباس وصاحبه مجاهد بن جبر. فلا يتكلف الله حفظ السماوات والأرض، ولا يكون ذلك عبئا ثقيلا على ربنا سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد في آيات أخرى. والفرق بينهما، ما هو الفرق بين الإرادة والمشيئة؟

هذا أصل كلي في اللسان، لكن في صفات الله يعني لا بد أن يفيد زيادة كمال. ولا بد من الفرق بين الصفات الإلهية، لأن ذلك هو مقتضى كمال الله. ولا بد من الفرق بين الصفات الإلهية لأن ذلك مقتضى كمال الله، فيكون في كل صفة من الكمال ما ليس في الصفة الأخرى، فهاتان الصفتان اشتركان في أصل وهو شدة الغضب، لكن الأمر فيهما كما ذكر الأخ أن السخط يكون مقرونا بإيش؟ بكراهية أشد، لكن السخط يكون مقرونا بكراهية أشد. الصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله بعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. كبر مقتا عند الله، والمقت هو شدة البغض، والمقت هو شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال تعالى: أو يأتي ربك، في آيات أخرى. والصفة السادسة والعشرون المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. طيب، هناك فرق بين المجيء والإتيان أم ليس بينهما فرق؟ لماذا بينهما فرق؟ لماذا بينهما فرق؟ ما قلت ما هو الفرق، لماذا بينهما فرق؟ صحيح، أنا أقول لك في فرق، لكن لماذا هذا التركيب؟ يوجد صار صفاته أحسن لما تقدم من أنه ينبغي أن يقطع أن كل صفة إلهية فيها من المعنى ما ليس في الصفة الأخرى، لأن هذا هو مقتضى كمال الله، فلا يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن والرحيم والعليم والخبير ثم تكون هذه الصفات بمعنى واحد، وإذا اشترك شيء من هذه الصفات في أصل المعنى فلا بد أن يوجد في كل اسم زيادة عن الاسم الآخر، وكذلك في الصفات لا بد أن يكون في كل صفة معنى ليس في الصفة الأخرى. فالفرق بين المجيء والإتيان ما هو؟ أحسن. والفرق بينهما أن المجيء هو مجرد الورود، أن المجيء هو مجرد الورود، وأما الإتيان فهو ورود بقوة، وأما الإتيان فهو ورود بقوة. وذكر المصنف في آيات الإتيان قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أين صفة الإتيان في الآية؟ هو ذكرها في آيات الإتيان. باعتبار كون المذكور فيها مقدمة لإتيان الله، باعتبار كون المذكور فيها مقدمة لإتيان الله. الصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد من الآيات ذكر اليدين فيه على وجه التثنية دون ما ذكر فيها على وجه الإفراد، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده، أو على وجه الجمع كقوله تعالى: مما عملت أيدينا، لأن الأصل في الصفة التثنية، لأن الأصل في الصفة التثنية، فإن العرب إذا ثنت الشيء لم ترد غير حقيقة التثنية، لأن العرب إذا ثنت الشيء لم ترد غير حقيقة التثنية، وأما إذا أفردته فإنها تارة تريد حقيقة الإفراد، وتارة تريد معنى آخر، وكذلك إذا جمعت فإنها تارة تريد حقيقة الجمع وتريد تارة معنى آخر. فمثلا ربما يطلق الإفراد ولا تراد حقيقته، وإنما يراد بيان الجنس. يطلق الإفراد ولا تراد حقيقته، وإنما يراد بيان الجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فالمراد من كلمة إنسان وهي المفرد هنا بيان الجنس. وربما يطلق الجمع ولا تراد حقيقته، وإنما يراد التعظيم، وإنما يراد التعظيم، فقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن المراد هنا بالجمع التعظيم لله سبحانه وتعالى. فهذا وذاك يوجدان في الإفراد والجمع. أما التثنية فالعرب إذا ثنت الشيء تريد بها حقيقة المثنى فقط، فالله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان، فالله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان. والصفة الثلاثون صفة العينين، والصفة الثلاثون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات الثلاث في إثبات صفة العينين لله. وذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء، وذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء، أحدها الجمع كما في الآيتين الأوليين، وثانيها الإفراد كما في الآية الثالثة، وثالثها التثنية، ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا الأحاديث الصحيحة، ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الدجال أنه قال: وإنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب، والعور في كلام العرب عين عيب يطرأ على ذي عينين، فتكون إحداهما سليمة والأخرى معيبة. عيب يطرأ على ذي عينين فتكون إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فلا تطلق العرب العور على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين، فلا تطلق العرب العور على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين، وإنما تطلقه على ذي عينين بشرط أن تكون إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور فيه إثبات العينين مع نفي النقص عنهما. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور فيه إثبات العينين مع نفي العيب عنهما. ومن هذا الحديث استنبط الأئمة إثبات العينين لله كالإمام أحمد والإمام عثمان الدارمي في آخرين. فالمعروف في عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله عز وجل، واضح؟ طيب لو قال قائل هذا الذي ذكرته الآن يخالف ما تقدم في صدر العقيدة الواسطية أن المصنف قال ولا يقاس بخلقه، والآن وقع القياس في هذا الكلام الذي ذكرته، ما الجواب؟ أحسن. أن البيان المتقدم ذكره هو باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار القياس العقلي، أن البيان المتقدم ذكره وباعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار القياس العقلي. فالمعروف في كلام العرب عند إطلاق العور هو ما قدمنا، أنهم يطلقون العور على ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فهذا شيء عرف بالوضع العربي، والقرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فالكلام الوارد في القرآن والسنة يفهم بما تعرفه العرب في كلامه، وما ذكرناه من معنى العور هو المعروف في كلام العرب. والصفة 31 صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. والصفة 33 صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. والصفة 34 صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، والمحال الغلبة بمكر وكيد. والصفة 35 صفة الكيد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان المحال والكيد مع صفة المكر التي تقدمت مما يطلق على الله سبحانه وتعالى ويظهر كماله في مقابلة أهله، ويظهر كماله في مقابلة أهله من أهل المحال والمكر والكيد، فيوصف الله عز وجل بها على وجه المقابلة لهؤلاء. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة، والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. ويبين كمالها بمجازات أهلها بها، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها، كالمحال والكيد والمكر، كالمحال والكيد والمكر. والقاعدة والصفة السادسة والثلاثون صفة العزة، صفة الثالثة والثلاثون صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والصفة السابعة والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى: وقل الحمد لله، وقال: له الملك وله الحمد. والصفة الثامنة والثلاثون الملك، قال الله تعالى: له الملك وله الحمد. والصفة التاسعة والثلاثون والأربعون التبارك والإنزال، التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الحادية والأربعون والثانية والأربعون الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة. والصفة الثالثة والأربعون صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في آيات أخرى. والصفة الرابعة والأربعون صفة التحريم، صفة التحريم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. والصفة الخامسة والأربعون صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن. ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين، ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة عسر نفيه، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة عسر نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. فالتكرار يفيد تقرير الحقيقة، فالتكرار يفيد تقرير الحقيقة. والصفة السادسة والأربعون صفة التوفي، صفة التوفي، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. والصفة السابعة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى: ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه. والصفة الثامنة والأربعون صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: إن الله معنا، في آيات أخرى ساقها المصنف رحمه الله. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه، وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال توهم تنافيهما، لإبطال توهم تنافيهما، وسيأتي ذكر هذا في موضعه من كلام المصنف نفسه. والصفة التاسعة والأربعون والخمسون صفة الخصف والإرسال، صفة الخصف والإرسال، صفة الخصف والإرسال، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الآية. والصفة الحادية والخمسون صفة الإنباء. قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والصفة الثانية والخمسون صفة الصدق. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثالثة والخمسون صفة الحديث. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون صفة القيل والقول. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والصفة السادسة والخمسون صفة الكلام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال وكلم الله موسى تكليما في آيات أخرى ذكرها المصنف. والصفة السابعة والخمسون والثامنة والخمسون صفة التقريب والمناجاة. صفة التقريب والمناجاة. قال الله تعالى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. والصفة التاسعة والخمسون صفة النداء. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال وإذ نادى ربك موسى في آيات أخرى. والصفة الستون صفة التبديل. صفة التبديل. قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة الحادية والستون صفة التثبيت. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثانية والستون صفة التجلي. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات الأربع ذكرهن المصنف لبيان صفة التجلي، وجعلهن هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم خطأ من وجهين، وجعلهن هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم خطأ من وجهين. أحدهما أن الكلام هنا في سياق صفات الرب، أن الكلام هنا في سياق صفة الرب، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة المخلوقين، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة المخلوقين. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. ووقع التصريح بصفة التجلي في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. وقع التصريح بصفة التجلي في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. وفي حديث جابر في الصحيح فيتجلى لهم، يعني الله، فيتجلى لهم الله يضحك. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة إلهية. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة إلهية. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. قال الله تعالى إن فيهما لا تأخذه سنة ولا نوم. والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى في نفيها ولا يؤوده، وهو كما تقدم لا يدخله ولا يفلته. والصفة الرابعة الموت، قال الله في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى لم يلد، وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال الله تعالى في نفيها ولم يولد. والصفة السابعة الكفر، قال الله تعالى في نفيها ولم يكن له كفوا أحد. والصفة الثامنة السمي، قال الله تعالى في نفيها هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة العاشرة والحادية، والصفة العاشرة الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال الله تعالى في نفيهما ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين له الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين له المتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله معه، الإله معه، قال الله تعالى في نفيها وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى في نفيها ليس كمثله شيء، وقال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وختم المصنف تقرير الصفات الإلهية بذكر قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فختم بها للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، فختم بها عند ذكر الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. فالطائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا الله بخلق، المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. والطائفة الثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بين أن هذا الباب في كتاب الله كثير، فإن آيات الصفات والأسماء في القرآن متوافرة، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فإذا أقبل العبد على القرآن الكريم وهو يريد أن يصل إلى الحق فيما اختلف فيه الناس هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. فالمتشاكسون في باب الأسماء والصفات المفترقون فيه يرتفع ما حاق بهم من فرقة واختلاف إذا أقبلوا على القرآن الكريم طالبين الحق منه، فإنهم يتبين لهم طريقة القرآن في ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء

ومدار هذا الباب كما تقدم هو على الوحي الوارد في القرآن والسنة. وبين المصنف الصلة بينهما في قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق القرآن بالسنة أربع، فعلائق القرآن بالسنة أربع. الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن. والرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد، فكل اثنتين مرتبطتان مع بعضهما بالنظر إلى المعنى، فكل اثنتين مرتبطتان مع بعضهما باعتبار المعنى، مع وجود فرق بينهما، مع وجود فرق بينهما. فالفرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين المرتبة الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها حديث عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم يوجد بلفظ عجبة، ولم يوجد بلفظ عجبة، فهو عند أحمد وغيره بلفظ ضحك ربنا. والغير التغيير من حال إلى حال، وقوله في الحديث وقر بغيره، الغير هي التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله فيه أزلين أي في ضيق وشدة، أزلين أي في ضيق وشدة. ويجوز فيها مد أولها فيقال آزلين، يجوز فيها مد أولها فيقال آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش، الحديث رواه أبو داود والترمذي في عجو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال. صرح به في مناظرة الواسطية، صرح به في مناظرة الواسطية، وليس هو بهذا اللفظ، وليس هو بهذا اللفظ. أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن وهو موقوف من كلامه وله حكم الرفع والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به نفسه في الأحاديث الصحاح. والصحيح في عرف جماعة من المتقدمين يراد به الثابت فيندرج فيه الحسن فالأحاديث التي حكم عليها المصنف بكونها حسنة لا يخالف حكمه ذلك قوله هنا الأحاديث الصحاح، فإن الصحيح يراد به الثابت ومن جملته الحسن. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد أمرين، لأنه قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فهو يحكي عن أهل المعرفة قبولهم تلك الأحاديث، مع أن بعض الأحاديث كحديث رقية المريض ضعيف اتفاقا، فيحمل ذلك على أمرين: أحدهما إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، والثاني إرادة قبولها بسردها في أدلة الأسماء والصفات، لأن ما ضعف يجري ذكره مجرى الاعتضاد والاستشهاد والثاني أظهر من الأول وقوله في حديث عدي ولا حاجب، هذا لفظ البخاري في رواية الكشميهل، وإن كان اللفظ المذكور ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب وهو اللفظ المثبت في نسخة العقيدة الواسطية المقروءة على المصنف فنسخة الواسطية التي قرأت على المصنف فيها لفظ ولا حاجب. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها 16 حديثا وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما فالاسم الأول الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى. والاسم الثاني الله

والسمع والقرب. وهذه الصفات الإلهية مستفادة من الأسماء وفق القاعدة المتقدمة أن كل اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات إلهية مثبتة لله عز وجل سوى هذه الصفات المذكورة في الأسماء. فالصفات الإلهية الواردة في هذه الأحاديث زيادة على صفات الأسماء هي 23 صفة، هي 23 صفة. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم فيظل الله يضحك، وقال يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم. وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، يعلم فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. تقدم أن هذا الحديث ضعيف، وما فيه من الصفات فهي ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، وهي في القرآن الكريم. أي في القرآن الكريم؟ أبو بكر أحسن، في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة الضم، وهي قراءة حمزة وغيره. ومما ينبه إليه أن في الآيات القرآنية دلائل على العقائد الإلهية تنشأ من تنوع القراءات، تنشأ من تنوع القراءات. فمما ينتفع به في القراءات تقرير العقائد الإسلامية وفق ما جاء في القرآن الكريم. فإنه قد يقول قائل إن صفة العجب لم تأتي في القرآن الكريم، فيرد عليه بهذه القراءة بل عجبت ويسخرون. والصفة العاشرة القدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع فيها رب العزة قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، الصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم، يقول الله عز وجل لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة، السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، العلو والفوقية. قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء. وقال والله فوق العرش. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء. الأمر والرحمة والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، كما رحمتك في السماء. ثم قال في آخر الحديث وشفاء من شفائك، وشفاء من شفائك. والصفة الحادية عشرة، الحادية والعشرون المعية، في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه أي معه. والصفة الثانية والعشرون الأخذ. قال صلى الله عليه وسلم أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون برؤيته. ورؤية الخلق لله تكون بتجليه سبحانه، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه سبحانه. أما الصفات المنفية التي وردت في الأحاديث التي ذكرها المصنف فهما صفتان اثنتان، فهما صفتان اثنتان، نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. في قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد تلك الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة يكون مثلها، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة يكون مثلها، فيؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في باب الصفات، وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، وسيأتي تقرير ذلك في كلام المصنف رحمه الله. ومما ينبه إليه في سرد الأسماء والصفات والتفتيش عن معانيها أن طريقة السلف رحمهم الله تعالى الإجمال في ذلك إلا في مقام يستدعيه، يعني طريقة السلف في الصفات إجمال ذكرها وعدم إفراغ الوسع في تتبعها والكشف عن معانيها إلا في مقام يستدعي كالتعليم أو الرد على المخالف. يعني مثلا لو قال لك قائل هل المكانة من صفات الله؟ ما الجواب؟ ها؟ نعم. ما الدليل؟ أبو بكر أحسن، الدليل في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكنك لو بقيت عشر سنوات تفتش في كلام السلف لم تجد صفة المتانة إلا أحد يفيدنا، لكن فتشت عنها كثيرا وهي ليست في كلام السلف لكنها في القرآن وجارية على قواعده. فالمتتبع للقرآن والسنة وطريقة السلف يجد أنهم لم يفضوا بالتوسع في تعديد الصفات ولا في الكشف عن معانيه، ولذلك صنفوا في تفسير الأسماء الحسنى لكن لم يصنفوا في تفسير الصفات الإلهية. تجد تفسير الأسماء الحسنى للزجاج وللزجاج ولآخرين من بعده، لكن لا يوجد هذا في الصفات الإلهية. فطريقتهم فيها الإجمال وعدم توسيع القول وترك الإيغال في كشف معانيها إلا من مقام يستدعي كمقام التعليم أو مقام الرد على المخالف. واضح؟ طيب لماذا جروا على هذا؟ لماذا؟ في الأسماء الحسنى اعتنوا بتتبعها واعتنوا بكشف معانيها، لكن في الصفات ما تجد هذا عندنا. لماذا وقع منهم ذلك؟ دائما الإنسان ينبغي أن يتفهم العلم تفهما حسنا. لا يمر عليك أنك تجد كتاب تفسير الأسماء الحسنى، بيان الأسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى منذ القدم ولا تجد تفسير الصفات الإلهية. لماذا وقع هذا؟ لابد أن تفهم. لذلك العلم بالتأمل كما هو بالتلقي في التصانيف بالنص عليه، لكن هناك أشياء من العلم تترك لأنها تعرف عند أهله، وهذا من حفظ العلم. ليس كل العلم ترى يوجد في الكتب، من العلم ما لا يكون إلا في صدور الرجال، ومنهم من يتعمد ترك ذلك حماية للعلم كما صرح به ابن يعيش في شرح المفصل أنه ترك أشياء يعرفها أهل الفن لئلا يطلع عليها من هو أجنبي عليه فيتجرأ بذلك على العلم وأهله. يعني يترك أشياء يعرفها أهل الفن، ولا يأتي كل واحد ويقرأ في الكتب يصير يعد نفسه ذا معرفة للعلم وإن لم يتلقه عن أهله كالواقع اليوم. ما الجواب؟ مجهولة في كيفية، وكذلك الصفات مجهولة في كيفية لكنها معلومة المعنى. لأمرين، أحدهما ما ذكره الأخ وباسل. ما اسمك يا أخي؟ ما ذكره عبد الله وباسل أن الشرع شوق إلى معرفة الصفات الأسماء، أن الشرع شوق إلى معرفة الأسماء بتعظيم الأجر المرتب على إحصائها، بتعظيم الأجر المرتب على إحصائها في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولم يأتي مثل هذا في الصفات، ولم يأتي مثل هذا في الصفات. والآخر أن توسيع القول في الصفات ربما أفضى إلى الوقوع في المحظور، أن التوسيع القول في الصفات ربما أفضى إلى المحظور، فإن منها ما يعرف معناه، ما يعرف معناه ويعجز اللسان عن الإحاطة بعبارة تنبئ عنه، ويعجز اللسان عن الإحاطة بعبارة تعبر عنه، كوجه الله أو يده أو رجله أو قدمه، فإن هذه من صفات الله عز وجل التي تعرف معانيها ولا تحتاج إلى عبارة تعبر عنها. لذلك من الخطأ والجهل أن يقول أحدهم ما معنى صفة الوجه أو معنى صفة اليد أو معنى صفة الرجل أو معنى صفة القدم. هذه أشياء لا يحتاج العربي إلى السؤال عنها، فإن العربية يعرف معانيها بما تعرفه العرب في كلامه، وإذا أريد طلب عبارة للبيان عنها ربما أوقعت في المحظور. ولذلك من قواعد الفهم أنه إذا اشتد البيان حصر اللسان، إذا اشتد البيان حصر اللسان، يعني إذا كان الأمر واضحا فاللسان يعجز عن أن يعبر عنه ويستغنى بوضوحه عن بيانه. مثل لو قلت لكم ما هو النهار، النهار واضح أم غير واضح؟ واضح. يجيك إنسان يقول والنهار هو الوقت الممتد بين طلوع الفجر الثاني أو طلوع الشمس إلى غروبها، فالوقت الكائن بينهما يسمى نهارا. هذا كل عربي يعرفه، كل عربي يعرف أن معنى النهار هو هذا، فلا يحتاج إلى هذه العبارة المعبرة. فكذلك مثله القول في الصفات الإلهية، فعامتها مما يعرف العربي معناها، وإنما يحتاج إلى القول في شيء منها إذا اشترك مع غيره، فيفصل بينهما ببيان المعنى العربي الذي يكون لهذه الصفة دون تلك الصفة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل آخره ونستكمل تتمته بإذن الله بعد صلاة العصر. وأنبه آخرا إلى أن من يشهد هذه الدروس أو غيرها لا يحسن به أن يحضر شرحا معه، لا لي ولا لغيري، فإن الشرح حجاب، إلا شيئا كتبه على نسخته فيما مضى من الدروس يأتي به ليقابل على الكلام الذي يلقى فيستدرك شيئا أو يصحح خطأ وغلطا. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجمل إحضاره، وأنا لا أسمع لأحد أن يحضر شيئا من الشروح في دروسي. وعلى هذا أدركنا الناس، ولي كلمة مسجلة في التحذير من هذه الآفة وبيان سوء عاقبتها على المتلقي. وفق الله الجميع ويحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.